بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. بسم الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق Bye. ألم يكن نطفة من منك فليس ذلك بقادر.